بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة يونس، الصحيفة 14 بعد 200. نسأل الله النجاة والظفر، آمين يا رب. الوقفات التدبرية. أولا: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: فإذا فسدت عقولهم وأسماعهم وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى العلم لمعرفة الحقائق، فأين الطريق الموصل إلى الحق؟ إذا نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة العقل. العقل ما سمي عقلا إلا لأن الإنسان يعقل به الخير وينعقل به عن الشر، فينبغي على الإنسان أن يستخدم عقله فيما ينفعه. ولذا لما عروة بن الزبير أراد أن تجرى له عملية في قطع ساقه لأنه قد أصابتها الآكلة، وأراد الطبيب يعني أن يسقيه خمرا لأجل أن يخف عليه الألم، فقال له: كيف لأقوام يشربون هذا الشراب حتى لا يعرفوا ربهم؟ فالعقل يستخدمه الإنسان في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وكذلك السمع لا يسمع الإنسان بهذه النعمة إلا ما أحله الله، وكذلك نعمة البصر ألم نجعل له عينين، لا يستخدم الإنسان هذه النعمة إلا فيما أحله الله، ثم يستخدم الإنسان هذه النعم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والحصول على مرضاته ومحبته. إذن هذه هي طرق للعلم، والعلم يتوصل به الإنسان إلى الحقائق لأجل أن يعطي كل شيء حقه. فإذا فسدت هذه الطرق فسد حال الإنسان، ولذا ربنا أصلح الأرض لأجل عمارتها بالصلاح، وأصلح الإنسان وجعله قادرا على فعل الصلاح، ولكن يخطئ الإنسان حينما يرتكب المحرمات فيتحول من أنه قد خلق في أحسن تقويم إلى كونه أسفل سافل، فالإنسان يترقى بنفسه وبروحه إلى العمل الصالح، وأن يرقي نفسه لا أن يدسيها بالسيئات والمعاصي. ثانيا: ومنهم من ينظر إليك، ودل قوله ومنهم من ينظر إليك الآية أن النظر إلى حالة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به، وأنه يكفي البصير عن غيره من الأدلة. ولذلك نحن فاتتنا الرؤية البصرية، ولكن الرؤية العلمية متوفرة، فعلينا أن نقبل إليها، أن نتعلم شمائل النبي، أن نتعلم خصائص النبي، أن نتعلم معجزات النبي، أن نتعلم دلائل نبوة النبي، أن نتعلم هديه في جميع الأشياء، في العبادات، في المعاملات، في جميع الأمور. وكلكم يعرف كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، وقد طبع في دار عالم الفوائد طبعة في غاية الجودة، فالإنسان يقرأ هذا الكتاب. وهذا يصلح عنوان، ولعلي يعني أشير به إلى الشيخ محمد شمس الدين الذي ما شاء الله رجل يبث الخير ليل نهار وصباح مساء، أن يعمل برنامجا بعنوان ومنهم من ينظر إليك. ثالثا: ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ومنهم من ينظر إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة والسمت والحسن والخلق العظيم والدلالة الظاهرة على نبوتك لأولي البصائر والنهى، وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم ولا يحصل لهم من الهداية شيء كما يحصل لغيرهم، بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقار، وهؤلاء الكفار ينظرون إليك بعين الاحتقار. إذن ينبغي على الإنسان أن ينظر نظرة تعظيم ونظرة عمل ونظرة بث لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما عمل الإنسان بطاعة الله فتح الله له من أبواب الخيرات الشيء الكثير. رابعا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يقول القرطبي في قوله يظلمون أي بالكفر والمعصية ومخالفة أمر خالقهم، فالإنسان يسمى ظالما لنفسه حينما لا يعلم نفسه وحينما يحطها في المواطن السيئة ومواطن الإثم، فيعد ظالما لنفسه. وأعظم الظلم والعياذ بالله هو الظلم بالكفر والمعصية ومخالفة أمر الخالق، فالخالقية معراج العبودية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك نعم الله على آبائنا نعم الله علينا، فلولا تلكم النعم لما كنا موجودين الآن. فعلى الإنسان أن لا يظلم نفسه، بل عليه أن يرقيها بالتوبة والعبودية. والمرء كلما تقدم به العمر يوم، كلما تقدم إلى لقاء الله تعالى يوم، فعليه أن يجد بالصالحات وأن يترقى دواما. خامسا، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة. نعم يا إخواني، هذه الحياة الدنيا قصيرة جدا، والإنسان في البرزخ يكون عمره أطول، وكان في بطن أمه يعني في حياته أطول مما في بطن أمه. ولما كان نطفة في ظهر أبيه وفي الترائب أيضا كان عمره أقصر، فكل حياة نقبل عليها هي حياة أطول من الحياة التي قبلها. فالحياة الطويلة هي البعث بعد النشور، وهذا لا بد منه. فمن عدل الله سبحانه وتعالى أن يحيي العباد وأن يجري معهم الحساب والجزاء والقصاص، فيحيي الإنسان حياة أبدية. فعلى الإنسان أن يعمل في حياته هذه لحياته تلك. ولذلك في سورة الفجر يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إذن الحياة الحقيقية هي تلك الحياة التي لا يعقبها موت، أما الحياة التي يعقبها موت فهي حياة قصيرة قليلة، فعليك بالكثير الباقي، واستخدم القليل الفاني لأجل الكثير الباقي، وإلا فقد ظلمت نفسك غاية الظلم. سادسا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. قل لا أملك لنفسي أي لا أقدر لها على شيء ضرا ولا نفعا، أي دفع ضر ولا جلب نفع، إلا ما شاء الله أن أملكه. يعني تأمل بعض الناس يعني هكذا فجأة يتوقف عنده شيء من هذه الأجهزة التي في جسم الإنسان. تأمل الإنسان لما ينام ويستيقظ، هذا المكان الذي قد نام فيه جده قد سخن لأي شيء بسبب هذه الدورة الدموية، فيتفكر الإنسان بالدورة الدموية، يتفكر الإنسان بالنخاع الشوكي. وجدنا بعض الناس قد فقدوا النخاع الشوكي، صار جسدهم لا يتحرك. وجدنا ناس لديهم شيء توقف أيضا. فالإنسان دائما يستذكر هذه النعم، نعمة الدورة الدموية، نعمة القلب، نعمة الكليتين، جميع النعم، النعم الظاهرة والنعم الباطنة، ما نعرف وما لا نعرف، علينا أن نطالع هذه النعم. وربنا يعني يلقن نبيه قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، فأنت لا تستطيع أن تدفع الضر عن نفسك ولا تستطيع أن تدفع نفسك إلا بتقدير من عند الله تعالى. ولا تملك شيئا إلا إذا أراد الله أن يملكك إياه. إذن أمر الدنيا وأمر الآخرة كله بيد الله، فعليك أن تقبل على الله تعالى بكليتك. سابعا، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ سر إيثار بياتا على ليلا مع ظهور التقابل فيه لإشعار بالنوم والغفلة، وكونه الوقت الذي يبيت فيه العدو ويتوقع فيه ويغتنم فرصة غفلته، وليس في مفهوم الليل هذا المعنى. وذاك تأمل هذا البيات، كلنا نحتاج إلى النوم، وهذا النوم فيه فوائد عديدة. تأمل الشخص الذي يبقى يوم أو يومين لا ينام، كيف سيصبح وجهه؟ إذن النوم يعطيك شحنة، كما أن هذه الهواتف والأجهزة تحتاج إلى شحن، فالإنسان يحتاج إلى النوم من أجل أن يستعيد الجسم طاقته. وكما أن الجسم يحتاج إلى نوم، فكذلك القلب يحتاج إلى الورد القرآني لأجل أن يحيى القلب بذكر الله ويقوى بذكر الله سبحانه وتعالى. إذن هذه النعم علينا جميعا أن نستذكر دواما هذه النعم لأجل أن لا نصاب بداء الغفلة. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، ينظر إليك يبصرك ويعاين أدلة نبوتك الصادقة. طبعا هذا في عنقنا مسألة بيان أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزاته ودلائل النبوة ودلائل صدقه ودلائل أن القرآن من عند الله، هذا أمر في أعناقنا لا بد من تبليغه. ثم تأمل أنك حينما يهتدي رجل على يديك، أنت في حياتك تأتيك نسخ من الأعمال الصالحة، وبعد وفاتك يستمر عملك، ثم هذا قد يهتدي شخص آخر على يديه وهكذا. فنحن لابد أن نعمل هذه الأعمال، لأنه ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات فحسب، بل إن الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حياته بعد مماته. أرأيتم أخبروني بياتا ليلا أثم أبعدما ويستنبئونك يستخبرونك. العمل بالآيات، طبعا القرآن تدبر نعمل يا أخوان، نتدبر ونعمل. أولا أرسل رسالة أو ألقي كلمة تذكر فيها إخوانك بقصر المكوث في الدنيا، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. فالإنسان يعمل الآن حتى لا يتحسر يوم القيامة. ثم هذا كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار لشدة هول المطلع، نسأل الله العافية والسلام. ثانيا، اقرأ كتابا علميا موثقا بالأدلة الصحيحة في صفات النبي صلى الله عليه وسلم وما يقدر عليه وما لا يقدر. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. إذن صفات النبي مهمة جدا. وأيضا أن لا نبالغ فنرفعه في غير المحل الذي رفعه الله إياه، كأولئك الذين يستغيثون به مثلا. ففي هذه الآية الكريمة رد على أولئك الذين قد بالغوا في التعظيم إلى الحد غير المشروع. ثالثا، قل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ إذن عقاب الله تعالى آت على العصاة لا محالة، فكيف يستعجلون؟ والذي يعب الخطايا عبا كأنه يستعجل العذاب، فقد تشبه بأولئك الذين قد خرجوا عن طاعة الله. التوجيهات، أولا الدنيا ساعة فاعمرها بالطاعة، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ثانيا، إذا ظلمت أو اعتدي على حقك فتذكر أن الله يقضي بالقسط يوم القيامة، فكن مطمئنا قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فالإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين العباد بالقسط. ثالثا، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وهو أشرف الخلق، فكيف بمن هو دونه؟ فينبغي على الإنسان أن يلجأ إلى ربه دواما، وأن يطلب النفع ودفع الضر من الذي بيده خزائن السماوات والأرض، والذي خزائنه لا تنفد، والذي يسمع الدعاء ويجيب دعوة المضطر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.